بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين ولي الصالحين ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على إمام المتقين وقدوة الناس أجمعين وعلى آله وصحبه والتابعين. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأسعد الله مساءكم باليمن والمسرات. عنوان هذه المحاضرة سؤال وجواب، ورقمها 600. وأسأل الله أن ينفع بها، وأشكركم على الحضور، وأشكر إمام المسجد على تقديمه، وأسأل الله أن يجمعنا بكم في دار الكرامة. ثم إني قبل أن أبدأ في هذه المحاضرة وهي على شكل حوار بين سؤال وجواب، أنبهكم على سنة المغرب إن شاء الله في ختام المحاضرة، ومن لم يتسن له إلا بعد العشاء فليصلها بعد العشاء، فإن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يقضي السنن الرواتب، وهذه الركعتان أو هاتان الركعتان بعد المغرب من السنن الرواتب التي حافظ عليها رسول الهدى عليه الصلاة والسلام. وفي الصحيحين من حديث ابن عمر قال: حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 ركعات، ركعتين بعد المغرب، وركعتين بعد العشاء، وركعتين قبل الفجر، وركعتين قبل الظهر، وركعتين بعدها. أيها الإخوة الفضلاء، السؤال أمر الله رسوله بالسؤال، فقال: واسأل من أرسلنا قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون. والسؤال نصف العلم، والجواب نصف العلم، وحسن السؤال من حسن العقل. ولذلك عرضوا للرسول عليه الصلاة والسلام رجلا ما سأل. القصة ملخصها عند أبي داود أن رجلا أصابه شجة، جرح في رأسه، فقال لأصحابه وكانوا أعرابا سدجا لا يعرفون الأحكام يفتون بغير علم، قال لهم: هل لي رخصة أن أتيمم؟ قالوا: لا رخصة لك. فذهب إلى الماء فاغتسل، فدخل الماء في جرحه فمات. فلما أخبر الرسول عليه الصلاة والسلام، أخبر صلى الله عليه وسلم قال: قتلوه قتلهم الله، ألا سألوا؟ إنما شفع العي السؤال. والله يقول: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. لكن السؤال محذور في موطنين، في موطنين اثنين السؤال محذور. الموطن الأول أن تسأل عما لا يعنيك. يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء تبد لكم تسوكم، وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبد لكم عفى الله عنها والله غفور حليم. شيء لا يعنيك لا تسأل عنه، كمن يضيع عمره في أسئلة وهو بحاجة إلى أسئلة غير خيرا منها أو إلى أسئلة أحسن منها، ولكن عمره يسأل، مثل الجدل البيزنطي حول دوران الأرض حول الشمس أو الشمس حول الأرض، أو أطفال أهل الفترة، أو أسئلة لا تعنينا ولا تنفعنا في الحياة. الثاني ألا تسأل عن شيء استأثر الله بعلمه سبحانه وتعالى، كما المتشابه من القرآن وتتكلف علمه، مثل حاميم ألف لام ميم نون طاسين ميم إلى غير ذلك من الحروف التي استأثر الله بعلمها أو علم المتشابه. فإن أهل العلم كابن هبيرة الحنبلي يقول: معتقد أهل السنة أن يكفوا عن المتشابه. والله يقول: فأما الذين آمنوا، فأما يقول سبحانه وتعالى: والراسخون في العلم يقولون آمنا به، وقبلها: وأما الذين في قلوبهم فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه من ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. صح عنه عليه الصلاة والسلام أنه نهى عن كثرة السؤال. قال الإمام مالك: أراها المعضلات والأغلوطات، يعني كثرة السؤال المعضلات الذي يتعجز العلماء ويتعجز المفكرين ويتعجز الدعاة. ما قصده العلم والفائدة، قصده أن يتعجزهم، هذا منهي عنه. وقيل كثرة السؤال: من يسأل الناس مالا تكثرا فإنما يسأل جمرا. أيها الإخوة الفضلاء، بين يدي 20 سؤالا، منها أسئلة في العقيدة، ومنها أسئلة في التوحيد وهو العقيدة كما أسلفت مترادف، وأسئلة في الفقه، وأسئلة في الحديث النبوي على صاحبه الصلاة والسلام، وأسئلة في الفكر الإسلامي، ومنها أسئلة في المؤلفات والأدب وأسئلة الاجتماعية. فأسى الله أن يسدد وأن يهدي بما نقول وأن ينفع بما يسمع، ونسأله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا العلم حجة لنا لا حجة علينا، وأن يجعل مجلسنا هذا من مجالس الجنة التي يذكرنا الله بها يوم القيامة. قال عطاء بن أبي رباح: مجلس الذكر يكفر 70 مجلسا من مجالس اللغو. ودخل عليه الصلاة والسلام المسجد فوجد حلقتين اثنتين، أهل حلقة يدعون الله ويسألونه ويستغفرونه، وأهل حلقة يتذاكرون العلم والمسائل ويبحثون في الفقه. قال عليه الصلاة والسلام: أما هؤلاء يعني الداعون فيسألون الله إن شاء أعطاهم وإن شاء منعهم، وأما هؤلاء فيتعلمون، وإنما بعثت معلما. وجلس بينهم عليه الصلاة والسلام. فهذه من خيرة المجالس. قال الحسن بن علي: مجلس العلم لا يفوتك منه أحد من 5: الأول أن تكتسب فيه صديقا، والثاني أو يغفر لك به ذنب، فإن الله عز وجل بعد أن يصرف أو يجتمع الناس يسأل الملائكة وهو أعلم، وحديث عند مسلم، فيقول: كيف تركتم عبادي؟ قالوا: تركناهم يسألونك. قال: ما يسألوني؟ قالوا: الجنة. إلى الحديث الطويل في آخره يقول تبارك وتعالى: أشهدكم أني غفرت لهم. قالوا: يا ربنا معهم فلان ابن فلان، إنما جلس معهم هكذا. قال: وله غفرت، هم القوم لا يشقى بهم دريسهم. والثالث أن تستفيد مسألة علمية، فتستفيد حلالا تعرفه أو حراما تجتنبه أو فقه آية أو معنى حديث من ميراث محمد صلى الله عليه وسلم. الرابع أن يزول عنك الوسواس الذي يأتي به الشيطان، فإن الشيطان يفر من مجالس الذكر. ولذلك أوصى كثير من العلماء الفطناء من أصابه صرع أو مس من الجن أن يكثر من حضور المحاضرات والجلسات والدروس ومباحثات أهل العلم. الخامس التوبة النصوح من الله عز وجل، والرحمة تغشاك بإذن الله، ونحن معك. من كان ملتمسا جليسا صالحا فليأتي حلقة مسعر بن كدامي، فيها السكينة والوقار، وأهلها أهل العفاف وعلية الأقوام. السؤال الأول: ما سبب قوله سبحانه وتعالى وسبب نزول هذه الآية: ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين، فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون، فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. والجواب: قال أهل السنة من العلماء على رأس ابن جرير وابن كثير: سبب نزولها رجل اسمه ابن جميل، عاهد الله عز وجل، كان فقيرا، وقال: يا ربي أعاهدك إذا رزقتني مالا أن أجعله في طاعتك وأن أنفقه في مرضاتك، فأعطاه الله ما شاء من المال. فأرسل الرسول عليه الصلاة والسلام عمر بن الخطاب يجب الصدقة، أمير المؤمنين الفاروق، فذهب فمر على المسلمين فأعطوهم الصدقات، إلا العباس عم الرسول عليه الصلاة والسلام وخالد بن الوليد وابن جميل، منعوا الثلاثة. فأتى فأخبر الرسول عليه الصلاة والسلام، وأصل الحديث في البخاري، فقال عليه الصلاة والسلام: أما العباس فهي علي ومثلها، يعني الصدقة الزكاة، لأنه دفعها لسنتين فهي دين على الرسول عليه الصلاة والسلام. وأما خالد فإنكم تظلمون خالدا، يعني سيف الله المسلول أبو سليمان، لقد احتبس أذرعه واعتده في سبيل الله، يعني جعل ماله وقف فلا زكاة عليه، فلماذا تطلب منه الزكاة؟ يقولون: معن لا زكاة لماله، وكيف يزكي المال من هو باذل؟ خالد عنده 100 فرس جعلها وقفا في سبيل الله، و100 سيف وقفا في سبيل الله، و100 درع وقفا في سبيل الله، والوقف لا زكاة فيه. وأما ابن جميل هذا الداهية الدحياء، فيقول عليه الصلاة والسلام: وأما ابن جميل فما يمكن إلا أن كان فقيرا فأغناه الله. يقول يحق لابن جميل، يعني كالمستهزئ به والمتظاهر عليه، يقول: كان فقير فأغناه الله، فهذا جزاء المعروف وهذا جزاء الإحسان. فأنزل الله في ابن جميل، وأسلوب القرآن ما يجرح ولا يشهر، وهو أسلوب الداعية الناجح، ألا تسمي الأسماء ولا تذكر الكيانات ولا أسماء الأشخاص. ومنهم من عاهد الله، كان يقول عليه الصلاة والسلام إذا تكلم: يا أيها الناس إن منكم كذا وكذا، من فعل كذا وكذا، ولا يسمي. ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله، يعني من المال، لنصدقن ولنكونن من الصالحين. فلما آتاهم من فضله بخلوا وتولوا وهم معرضون، فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلف الله ما وعدوه بما كانوا يكذبون. وهذه الآية تسري على كل من يفعل ذلك. فالمال مال الله، والمنصب لله، والصحة أعطاها الله، والرزق من الله، فليس لأحد منا على الله، بل منا لله. وكثير من الناس تمر بهم ظروف فقر ويعاهدون الله في وقت الرخاء أن يبذلوا وأن يعطوا، فإذا أعطاهم الله ومنحهم الله تولوا على أعقابهم ونكصوا ونقضوا عهد الله وميثاق الله عز وجل. أذكر قصة باختصار ذكرها رسول الهدى عليه الصلاة والسلام، وهي في الصحيحين من حديث أبي هريرة. يقول: كان في من كان قبلنا في بني إسرائيل ثلاثة: أقرع وأبرص وأعمى. الأقرع الذي لا شعر في رأسه، والأبرص الذي تغير جلده من البرص وذهب بهاؤه، والأعمى الذي ذهب بصره. أراد الله أن يبتليهم فأرسل لهم ملكا من السماء، فنزل الملك فمر على الأقرع، قال: ماذا تشتهي؟ ماذا تتمنى؟ قال: أتمنى من الله أن يرد علي شعر رأسي الذي قدرني الناس به. فسأل الله أن يرد علي شعر رأسي فرده. ثم قال: ماذا تشتهي من الأنعام؟ قال: أشتهي الإبل. فدعا الله له فرزقه الله بناقة فولدت وأنتجت حتى ملأت الوادي. ثم ذهب إلى الأبرص، قال: ماذا تطلب من الله؟ قال: جلدا حسنا يرده علي، فقد قذرني الناس بجلدي. فسأل الله فرد عليه الجلد الحسن. قال: ماذا تشتهي من الأنعام؟ قال: البقر. فسأل الله له فأعطاه بقرة فولدت وأنتجت حتى ملأت الوادي. وذهب إلى الأعمى، قال: ماذا تشتهي؟ قال: أن يرد الله علي بصري، إن يأخذ الله من عيني نورهما ففي فؤادي وقلبي منهما نور، قلبي ذكي وعقلي غير ذي عوج، وفي فمي صارم كالسيف مشهور. وعند العمى أقول العمى قسمان: عمى القلب وهو الذي لا طب فيه إلا أن يشاء الله، وعمى البصر وهو سهل. فعمى البصر سهل، وأجر من عمي على الله. يقول سبحانه في الحديث القدسي في البخاري: من ابتليته بحبيبتي فصبر عوضته منهما الجنة. وأما عمى القلب فهو الذي ليس بعده عمى. يقول سبحانه وتعالى: أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب. ويقول سبحانه وتعالى: فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. فأعطاه، قال: وماذا تشتهي من الأنعام؟ قال: الغنم. فسأل الله له شاف، أعطاه الله شاف أن تجد حتى ملأت واديا. ثم ذهب الملك وتغير في صورة مسكين، الله الذي يصوره، يصور جبريل في صورة له 600 جناح، كل جناح يسد ما بين المشرق إلى المغرب. ومرة يصوره في صورة رجل كما في حديث الصحيحين، يوم أتى يسأل الرسول عليه الصلاة والسلام عن الإسلام. سبحانك، اسمع الآية، اسمع استهلال وافتتاح آية فاطر. الحمد لله، هكذا روعة القرآن وقوة القرآن وجمال القرآن. الحمد لله فاطر السماوات والأرض، جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع، يزيد في الخلق ما يشاء، إن الله على كل شيء قدير. أتى هذا الملك في صورة مسكين فمر بالأقرع، قال: أريد منك ناقة، أنا فقير ومسكين. قال: المال مالي ولا عندي شيء، ما أعطيك شيئا. قال: كنت أقرع أنت وكنت فقير فرزقك الله. قال: لا، ورثت المال كابرا عن كابر. قال: إن كنت كاذبا فردك الله على ما كنت. فرده الله أقرع فقيرا. ثم ذهب إلى الأبرص وقال: أعطني بقرة أتقوت بها. قال: لا، المال مالي. قال: كنت أقرع أنت فقير. قال: لا، ما كنت أقرع ولا كنت فقير. قال: إن كنت كاذبا فردك الله على ما كنت. فرده الله كما كان. وذهب إلى الأعمى فسأله، قال: خذ ما شئت واترك ما شئت، والله لا أشكرك على ما تركت، كنت أعمى فرد الله علي بصري، وكنت فقيرا فأعطاني الله، فخذ ما أردت. قال: أما أنت فقد رضي الله عليك وغضب على صاحبك. وهذه النعم تجري: زكاة البدن أن تستخدمه في طاعة الله، وزكاة العينين البكاء، وزكاة اللسان الثناء، وزكاة الجسم الحياء، وكلها مما يستوجبه الله أو أجبه سبحانه وتعالى على عباده. السؤال الثاني: ما سبب نزول قوله سبحانه وتعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما؟ وما هي ظلال الآية في واقعنا المعاصر؟ سبب نزول الآية كما في البخاري من حديث ابن الزبير من حديث عبد الله بن الزبير أن الزبير بن العوام حواري الرسول عليه الصلاة والسلام اختصم هو ورجل من الأنصار في مزرعة، فأتى صلى الله عليه وسلم إلى صاحب المزرعة وكان للزبير مزرعة فوق مزرعة الأنصاري، فقال صلى الله عليه وسلم للزبير اترك الماء قليلا حتى يعود إلى الجدر ثم اتركه للأنصاري. قال الأنصاري للرسول عليه الصلاة والسلام أتقضي له لأنه ابن عمتك؟ أي إن كان ابن عمتك قضيت له؟ لا إله إلا الله، يعني يقول أن الرسول عليه وسلم جار في الحكم. والسبب يقول أن الزبير بن عوام بن عمتك، يعني ابن صفية، صفية بنت عبد المطلب وهي عمة الرسول عليه الصلاة والسلام وابن عمته الزبير، فيقول خاولت معه وملت معه وجرت علي وظلمتني لأنه ابن عمتك، فغضب عليه الصلاة والسلام. وكان ذاك الوقت صلح، فلما وصل الحكم قال اترك الماء، قال بعض العلماء حتى الكعب، وقال حتى يصل إلى الجدر، وهذا هو الحكم، ثم اتركه يمر. فأنزل الله فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. الآية لها ظلال ثلاث. الأول يقول بعض العلماء المجيدين معنى الآية فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك أن يرضوا بحكمك ويرضون بك إماما، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. يحكموك، قال يحكموك في معتقداتهم وعبادتهم وأخلاقهم وسلوكهم. من رضي بإمامة الرسول عليه الصلاة والسلام جعله إماما له في المعتقد والأخلاق والسلوك، في أكبرها لا إله إلا الله، وفي سنن منها اللحية والثوب وهي من السنن، وإماطة الأذى عن الطريق وقصد الشارع والسواك، كل دقيقة وجليلة يحكم فيها محمد عليه الصلاة والسلام. يا مدعي حب طه لا تخالفه، الخلف يحرم في دنيا المحبين، أما تتأخذ شيئا من شريعته وتترك البعض تدوينا وتهوينا، خذها جميعا تجد فوزا تفوز به أو فاطرحها وقضيت الشياطين. هذا التحكيم، يعني أن تجعله إمام. الآن ستالين ولينين يحكمون في كل شيء، يقلدونه. ولي خان هذا باكستاني توفي قبل ما يقارب سنة أو سنتين، وابنه دخل الحزب الديمقراطي في الانتخابات مع بناظير. هذا من حبه للينين أخذ تمثالا للينين كان ينام معه في المجلس، كان إذا أراد أن ينام أخذ تمثال لينين. يوم حضرة الوفاة في إسلامآباد أوصى أبناه أن يدفنوه في موسكو بجانب قبر لينين ليحشر معه في نار جهنم، ولكن رفضت روسيا أن تستقبل ذلك. انظروا الحب، وانظروا الخزي، وانظروا العار، وفي الأخير طلب أن يدفن فدفن داخل أفغانستان. وإنما أقول هذا لتعلق بعض الناس ببعض المغرضين. مشيل عفلق هذا مؤسس البعث في العالم العربي أو من المؤسسين البعث في العالم العربي، له أتباع رأيناهم يأخذون صورته ويقبلونه ويقول من أجل عينيك. والذين آمنوا أشد حبا لله، وأولياء الله عز وجل وأولياء الرسول عليه الصلاة والسلام أشد وأحسن وأقوى وأعظم، فعجبا لهؤلاء كيف يقلدون هؤلاء الملاعين الملاحدة الأقزام. فأين أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام وتلاميذه وأتباعه؟ تعال يا من حاله في وبال ونفسه مغروسة محبوسة في عقال، يا راقدا لم يستفق عندما أذن في صبح الليالي بلال، روض النبي المصطفى وارف أزهاره فاحت بري الشمال، وأنتم أبناؤه وأتباعه على ملته. يقول صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم: والذي نفسي بيده لا يسمع بي يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بما أرسلت به إلا دخل النار. والظلال الثاني: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك، تحكيم الدستور الإسلامي الكتاب والسنة في حياة الأمم والشعوب. ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. فمن حكم بغير ما أنزل الله فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا ولا كلاما ولا ينظر إليه ولا يزكيه وله عذاب أليم. يقول سبحانه: أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. ذكر الشيخ محمد بن عبد الوهاب في كتاب التوحيد رحمه الله قصة مشهورة عند أهل السنة، أن رجلين يهودي ومنافق اختصما في قضية فذهب إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، فقال يقول اليهودي للمنافق نذهب إلى محمد، والمنافق يقول لا، لأن اليهودي يعلم أن الرسول عليه الصلاة والسلام سوف يحكم بالحق، والمنافق خائف لأن الحق عليه. فلما ذهب إلى الرسول صلى الله عليه وسلم حكم بالحق. قال المنافق ما رأيك نعرض على أبي بكر علّه أن يسهل لنا؟ قال ذهبنا إلى أبي بكر. فذهب إلى أبي بكر فسأله فحكم كحكم الرسول عليه الصلاة والسلام. لكن أبا بكر سهل اللين الرحيم الرقيق ما سألهم هل حكم قبل أحد. فذهب إلى عمر وكان في البيت فقال نعرض عليك قضية. قال ما هي؟ قال كيف وكيف. فقصوا عليه القصة فقال عرضتم القضية على أحد؟ هذا الرجل العملاق، هذا الرجل الرباني، هذا الرجل الداهية، الشياطين تفر منه. يقول صلى الله عليه وسلم في الصحيح يا عمر جيه يا عمر والله ما سلكت فجا إلا سلك الشيطان فجا غير فجك، قد كنت أعدى أعاديها فصرت لها بفضل ربك حسنا من أعاديها. قال حكم قبل أحد؟ قالوا نعم. قال من؟ قال الرسول صلى الله عليه وسلم وأبو بكر. قال فهل رضيتم؟ قالوا أردنا أن نسمع حكمه. قال انتظروا قليلا لأخرج شيئا حتى أرى الحكم. فذهب في طرف بيتي وأخرج السيف مسلولا ودخل على الاثنين فضرب رؤوسهما حتى فصل الرؤوس عن الأعناق إلى حيث ألقت رحلها أم قشعمي. لقد ذهب الحمار بأم عمرو فلا رجعت ولا رجع الحمار ولا شلت يمينك يا أبا حفص. الظلال الثالث فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا. بعض الناس يحكم الرسول عليه الصلاة والسلام لكنه يجد حرج، وهذا دليل على النفاق. مثلا من يحمل السنة وفي قلبه خجل من الناس وفي قلبه حرج وهو متضايق وإنما يفعل مجاملة في قلبه مرض ونفاق. مثل بعض الناس تجد يحضر الصلوات الجماعة لكن كالمجامل، ويعرف أن الرسول صلى الله عليه وسلم حث عليها لكن في قلبه حرج. بعضهم يقول ليت الرسول عليه الصلاة والسلام ما أتى بالحجاب، أنا حج فناتي والله المستعان لكن ليته ما أتى به. هذا يدخل في عموم من في قلبه مرض، ما يرضى بالإسلام، ما يرضى بحكم الله ولا حكم رسوله عليه الصلاة والسلام. السؤال الثالث ما معنى قوله تعالى فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. فلولا عند أهل العلم بمعنى هلا، يعني فهلا إذ جاءهم بأسنا، البأس قيل النكبة في الحياة وقيل المصائب التي يبتلي بها الله الناس، وهي أخذ الله وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة. فمعنى الآية ببساطة يقول سبحانه لماذا يوم أتاهم بأسنا وعذابنا ونكباتنا ومصائبنا ما رجعوا إلينا وتضرعوا وبكوا وندموا واستغفروا. هذه الآية أيها المسلمون نحن نعيش ظلالها هذه الأيام. هذه الآية لا ينقذنا والله من أخذ الله ولا من عذاب الله ولا من وقت الله ولا من تدمير الله، والله لا تنقذنا أمريكا ولا غير أمريكا ولا بريطانيا ولا فرنسا ولا دول الأرض، فإن الله إذا غضب لا يقوم لغضبه أحد. إلى أين المفر؟ إلى الله. يقول ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. والذي يعتقد أن قوة الأرض وأن قوة الأرض وأن أركان الأرض هم الذين يحولون بينه وبين أخذ الله والله ما ينفع. وعلينا أن نحفظ النعم بالشكر. البلد الذي رأيناه بلدا ناعما سعيدا بات هادئا وما علم أنه سوف يجتاح في الصباح. يا راقد الليل مسرورا بأوله إن الحوادث قد يطرقن أسحارا. سبحان الله. يحدثنا أحد تجار الرياض يقول ذهبت إلى الخفج لأستقبل الرعايا الذين خرجوا واللاجئين الذين خرجوا من الكويت فلقيت تاجرا صديقا لي يقول أمواله بالملايين المملينة من أكبر تجار المنطقة من أكبر تجار الخليج. قال فلما رأني كنت وزع على الناس من 100 ريال يأخذون بها ماء وبرسي. قال فلما رأني هلت دموعه حتى جلس فقال يا فلان والله ما تعودت أخذ وأنت تعرفني، كنت أمسك الأموال والشيكات والله إني كنت ألعب بالملايين في يوم ليلة واحدة وفي يوم واحد، وأصبحت والله ما أملك ما أعبي به سيارتي وقود. وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة. وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. ترى القوى ما تحمينا، الله إذا غضب لا يقوم لغضبه أحد. يقول سبحانه وتعالى إن أخذه أليم شديد. ويقول سبحانه وكأي من قرية عتت، انظر التعبير، عتت تمردت على آية الله، قرية ناعمة لكن لا يصلي جماعته في المساجد، ويخرجون على شريعة الله، ويتعدون حدود الله، ويسهرون على معاصي الله، عتت عن أمر ربها ورسله، فحاسبناها حسابا شديدا وعذبناها عذابا نكرا، فذاقت وبال أمرها وكان عاقبة أمرها خسرا. ولسنا من الشامتين على أبناء الكويت المسلمين، فهم إخواننا وهم المهاجرون ونحن أنصارهم، سيصغي لهم من عالم الغيب ناصر ولله أوس آخرون وقد رجوا، ولكن علنا نعتبر، إياك أعني واسمعي يا جارة. والله يقول ولقد أهلكنا ما حولكم من القرى، يقول انظروا الشعوب حولكم كيف دمرناهم، لماذا ما ترعون أمر الله؟ هذا من ظلال الآية. ما معنى تضرعوا؟ معناها عادوا إلى الله. كان السلف إذا عتت حروب على الحدود يلجؤون إلى المساجد بقيادة الخلفاء، ويكثرون من النوافل ومن دعاء النوازل ومن البكاء. وقعت في المدينة هزة، يعني هزة خفيفة، يقول سقطت بعض الحوائط، والخليفة كان عمر هو المسؤول، فلما وقعت الهزة وقعت بعض الحوائط والجدران، صعد المنبر ونادى الصلاة الصلاة الصلاة في الظهيرة، فاجتمع الناس فخطبهم وبكى وقال ما هذه الهزة؟ قالوا من الله. قال أدري أنها من الله، يعلمون عمر أنها من الله. قال وما سببها؟ قالوا ما ندري يا أمير المؤمنين. قال ما تدرون؟ ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون، والذي نفسي بيده لو تكررت هذه الهزة لا أجاوركم في المدينة بعدها. قالوا ماذا نفعل؟ قال توبوا إلى الله وتضرعوا، فإن الله يقول فلولا إجاهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. قال أهل التاريخ هبت ريح شديدة على بغداد وأخذت بعض الشجر وهدمت بعض البيوت، والخليفة هارون الرشيد فنزل من قصره ودخل المسجد وكشف البساط ووضع خده وقال والله يا رب لا أرفع خدي حتى تهدأ الريح، لأنك إن قتلت أمة محمد فبسبب ذنوبي. قالوا فما رفع رأسه حتى هدأت الريح واطمأنوا إلى رحمة الله عز وجل. سؤال الرابع شرح حديث وصحة حديث لعن الله المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال. الحديث رواه أهل السنن وهو صحيح. وأما شرحه فقوله صلى الله عليه وسلم لعن الله المتشبهين من الرجال بالنساء، هو الرجل الذي يتشبه بالمرأة فيما يخص المرأة، في كلامها، في مشيها، في جلوسها، في لباسها، في حليتها، في أخذها، في عطائها، في تثنيها. من فعل ذلك استحق لعنة الله وغضب الله. هذا ملخص المعنى. ولعن الله المتشبهين من النساء بالرجال، من تتشبه بالرجل في مشيتها، في كلامها، في لباسها، في أخذها، في عطائها، في خروجها. من التشبه بالرجال ما يدعو إليه الآن العقلانيون بمشاركة الذين ظلوا سواء السبيل، مشاركة المرأة في البرلمان وتوليها للمنصب وأخذها الوزارة والوظيفة، وهذا ليس وارد في الإسلام. يقول عليه الصلاة والسلام لا يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. والإسلام يحرم أن تتولى المرأة منصبا تأمر فيه وتنهى لأنها ناقصة عقل ودين، فليعلم هذا حفظكم الله. ورأيت كتيبات تباع في الأسواق وفيها فصول تنادي بهذا الأمر، وبعض الناس من صغار طلبة العلم أو المغرورين بالثقافة المنحرفة والعقلانية العصرانية اغتروا بهذا وناقشوا نقاشا باطلا ليدحضوا به الحق. لا، أمر الله عز وجل على العين وعلى الرأس، ونحن نكرر هذا الحديث. والتشبه ظهر في هذا العصر في كثير من الناس وكثير من الجيل، لكن بدت هذه المسحة تخف والحمد لله. ظهر في بعض الجيل يوم كانوا يسافرون إلى أوروبا وأمريكا التثني والتأنس والتشبه بالبنات والتشبه بأعداء الله عز وجل، وجعل الدين رجعية وتخلف وازدراء سلف الأمة وتراث الأمة وميثاق الأمة. هذه مسحة العلمنة، وسوف أعرض إليها في آخر المحاضرة إن شاء الله. السؤال الخامس ما صحة وما شرح حديث من تشبه بقوم فهو منهم؟ الحديث الصحيح رواه أحمد وأبو داود، والمعنى من تشبه بقوم في زيهم وفيما اختصوا به وفي حركاتهم التي اختصوا بها فهو منهم يحشر معهم، نحمله على ظاهره. يقول سفيان بن عيينة أمر أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم على ظاهرها. يأتي لك أحد الناس ينقش في الحديث يقول معنى من تشبه بقوم فهو منهم يعني يشابههم، أو ربما سار في طريقهم، أو ربما شابههم في بعض الجزئيات. لا، الرسول عليه الصلاة والسلام يقول فهو منهم. من التشبه أيها الإخوة ما يفعله بعض المسلمين الآن من الهزاميين الذين أصيبوا بهزيمة نفسية، التشبه بأعداء الله. بعض الناس يرى الخواجة هذا كأنه ملك نزل من السماء. لا طهر الخواجة، الله الخواجة، هم أنجس خلق الله، وهم أعداء الله عز وجل في كل أرض وفي كل مصر وفي كل عصر، وهم يرصدون الإسلام بالمراصيد. ولذلك الهزيمة النفسية التي أصابتنا نحن لأن ما قدمنا ترى البشرية في 100 سنة و200 ما قدمنا شيء. نعم، يقول كم صرفتنا يد كنا نصرفها وبات يملكنا شعب ملكناه. نحن الآن عالة على البشر، إذا ما حملنا الإيمان والدين وقدمناه للناس كما قدمنا شيء. يقول كريسي ميرسون الأمريكي في كتاب الإنسان لا يكون وحده، قدمنا لكم الثلاجة والبرادة والطائرة والسيارة وما قدمتم لنا الإسلام. يعني ينتظر منا الناس الغرب والروس والأمريكان نقدم لهم الإيمان الإسلام، ما ينتظرون منا نصنع لهم طيارة. نحن ما نصنع ولا هايلوكس، حتى الطباشير ما صنعناها كلها مستوردة، مكتوب عليها صنع خارجي فقط، والدبابيس والإبر وما فعلنا شيء، إنما وقفنا موقفا سلبيا من توزيع هذا الدين للناس، والناس ينتظرون منا متى نصل به إلى الناس. أنا قرأت قبل 4 أيام 5 أيام قصيدة لمحمد إقبال مترجمة اسمها بحثت عنك يا رسول الله في ألمانيا. هذا محمد إقبال شاعر باكستان رهيب، شاعر عملاق عنده إيمان يحب الله عز وجل، كان إذا صلى الفجر أخذ القرآن يبكي حتى طلوع الشمس. هذا هو سبب في توحيد باكستان، انفصال باكستان عن الهند وقيام الدولة. يقول بحثت عنك يا رسول الله في ألمانيا فما وجدته. كيف القصيدة؟ سافر هو يدرس الفلسفة لأن عنده دكتوراه في الفلسفة في بون. قال يا رسول الله بحثت عنك في ألمانيا، والرسول صلى الله عليه وسلم في المدينة ليس في ألمانيا، مدفون في المدينة فيه معروف، لكن وهو يدري الشاعر، لكن يقول بحثت عن عدلك وعن رحمتك وعن رأفتك وعن منهجك، ما وجدتك يا رسول الله في ألمانيا، أين أنت؟ وجدت ناطحات السحاب، ووجدت السيارات والعمارات والقاطرات والبنات، لكني ما وجدت الحب، ولا وجدت الإيمان، ولا وجدت العدل، ولا وجدت السلام. نعم، هم الآن يسعون إلى الهاوية، كما يقول بيل كارنيجي، يقول نسعى إلى الهاوية 100%. لماذا؟ فمن أعرض عن ذكري فإن ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. يقول أحدهم من المهلوسين جئت لا أعلم من أين ولكني أتيت ولقد أبصرت قدامي طريقا فمشيت وسأبقى سائرا إن شئت هذا أم أبيت، لكن أهل الإيمان على بصيرة من الله. أو من كان ميتا فحيناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. هذا التشبه موجود، وهو انهزامية هؤلاء التشبه في الأكل. نحن من عادتنا أهل الإسلام أن نأكل مثلا على السفر على الأرض، ولكن الأكل على الماسات عادة من الغرب، ولذلك اليابانيين يرفضون هذه لأنهم يتمسكون بعادات اليابان لا لأنهم لهم دين، لا، لكن هكذا. يقول الرئيس ألمانيا أو اليابان بعد الاتحاد قبل ما يقارب 66 سنة زار طلابهم في الغرب فقال اصنعوا مائدتين مأدبتين على طريقة اليابانيين وعلى طريقة الغربيين، ثم عرضوا لي الشباب من اليابان فعرضوا لهم، فأناس جلسوا في الأرض على عادتهم وأناس تأثروا بالغرب وجلسوا على الماساة يأكلون. قال أما هؤلاء فلا يصلحون وأخذهم معتقلين، وأما هؤلاء فيبقون للدراسة، نريد من يبقى على عادات اليابان. هذا واليابان والغرب كلهم على يسارك في النار لأنهم أمم ضالة. فأين المسلم الذي يعتز برسالته ومبادئه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم؟ وهذا التشبه يغني في كتاب اقتضاء الصراط المستقيم في مخالفة أصحاب الجحيم لأبي العباس بن تيمية نظر الله وجهه في الجنة. السؤال السادس يقول عليه الصلاة والسلام ما مروا أبناءكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم في المضاجع. صحيح رواه أبو داود وأحمد وغيرهما. ومعنى مروا أبناءكم بالصلاة لسبع يقول أهل العلم إذا بلغ الابن السابعة والبنت فيؤمر بالصلاة أمرا لا ضربا، يعني صل هداك الله، صل لماذا لا تصلي، ويلام ويعاتب. فإذا بلغ العاشرة عزر على الترك بالضرب، فالسن التي يكلف بها في الصلاة العاشرة، ويؤخذ إلى المسجد في العاشرة ويتعدد به، أما ما دون السابعة فلا يتابعين في المساجد. لا يتحول المساجد إلى روضة أطفال وتشويش على المسلمين وإضاعة لمقدسات المسلمين ومقدراتهم واحترامهم وتوقيرهم في بيوت الله عز وجل. أما قوله فرقوا بينهم في المضاجع فهذا عند النوم، والعلماء لهم تعليق على هذا الحديث، بعضهم يقول لا بأس أن يكونوا في غرفة واحدة، لكن يفرق بين الذكر والأنثى والذكر والذكر والأنثى والأنثى، حكم الله عز وجل ورسوله عليه الصلاة والسلام. السؤال السابع، ما حكم تعلم السحر والكهانة، وما حكم من ذهب إليهما أو إلى من يزاولهما؟ السحر عند كثير من العلماء كفر، من تعلمه فقد كفر، ولو أن الشوافع لهم رواية يرون تحريمه وأنه من الكبائر ولا يرون أنه يكفر. وحد الساحر ضربة بالسيف كما قال عليه الصلاة والسلام، وقد قتلت حفصة ساحرة، وجابر بن سمرة قتل ساحرة. وأما الكاهن فهو الذي يدعي علم الغيب، ومن ذهب إلى هؤلاء فقد كفر بما أنزل على محمد عليه الصلاة والسلام. يقول صلى الله عليه وسلم في الصحيح، من أتى كاهنا أو عرافا فصدقه فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، هذا من صدقه. أما من أتى إليه ولم يصدقه لم تقبل له صلاة 40 يوما، يقول صلى الله عليه وسلم من أتى عرافا أو كاهنا لم تقبل له صلاة 40 يوما. قال أهل العلم هذا في من لم يصدقه، أما من صدقه فقد كفر بما أنزل على رسولنا صلى الله عليه وسلم، وهم منتشرون. وأنا ألفت انتباهكم إلى أناس المسمعين الذين يدعون إخراج الماء من بطون الأرض، وهؤلاء على قسمين، قسم جائز وقسم محرم. الجائز من يستدل على الماء بالعلامات ويذهب معك إلى الأرض التي تطلب فيها الماء، بالشجر بالعروق بالجبال، فيستدل بهذه العلامات، فهذا لا بأس، وهو علم موجود عند العرب من قديم، علم موجود من قديم وقد أثبته في أول مباحثه أهل الجيولوجيا، فلا بأس. أما من يبقى في بيته ويقول في البقعة الفلانية بئر، وإذا حفرت كذا وجدت الماء، وخذ لك عن يمينك كذا وعن يسارك كذا، فهذا ضال مضل منحرف ملعون على لسان رسول الله عليه الصلاة والسلام. الثامن، هل يجوز تعليق شيء من الحروس ولو كتب عليها القرآن؟ الأصل في ذلك المنع، وما علمت أحد يجيز أن يعلق شيئا مكتوبا على جسمه إلا بن عمرو، يقول إذا كان من القرآن، ولكن الصحيح منع ذلك سواء من القرآن أو من غيره. لا يكتب في قراطيس ولا يعلق على الطفل في شيء أو على الكبير من هذه الحروسين، سواء من القرآن أو من الأذكار أو من غيرها. وسد باب هذا وارد، وقد ذكره الإمام محمد بن عبد الوهاب، فلا يتجوز في هذا ولو كان من القرآن، ويكفي أن يرقى على المريض المصروع المسحور الذي أصابه مرض، أن يقرأ عليه الآيات البينات المؤثرة كآية الكرسي والفاتحة والمعوذات والإخلاص. السؤال التاسع، ما هي الألفاظ الشركية المنهي عنها؟ اشتهر بين الناس ألفاظ شركية مثل لولا الله وفلان، ما شاء الله وشئت، هذه يقول، والحديث بغير الله، يقول صلى الله عليه وسلم من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. وانتشر بين الناس ألفاظ شركية مثل وحياتي وشرفي وحياتك وشرفك والنبي، وهذه الألفاظ هذه محرمة وهي شركية، ويحجب الباب فيها، وقد انتشرت حتى في أبناء التوحيد الذين مفروض عليهم أن ينشوا على التوحيد الخالص الصافي، لكن هكذا تفعل السنن واتباع الأقوام والتأثر بالآخرين. السؤال العاشر، البيع بالتقسيط هل هو جائز أم لا؟ أيها الأخوة، البيع بالتقسيط على صورتين، تقسيط على صورتين. الصورة الجائزة هي أن تزيد لك، أن تزيد في الثمن من أجل زيادة الأجل، يقول ابن القيم زيادة الثمن من أجل زيادة الأجل لا بأس بها. مثلا سيارة أمامك تقول للمشتري خذ هذه في هذا اليوم ب20,000 وبعد شهر ب30,000، هذا جائز لأنك زدت 10 أيام من أجل 10,000 من أجل زيادة شهر، فزيادة الثمن من أجل زيادة الأجل لا بأس بها، وهو بيع الناس المتعارف عليه. وأما من قال ليس لا صح مثل من علق على سنن أبي داود أو علق على بلوغ المرام في الحاشية بعض العلماء، هذا ليس بصحيح وقد خالف كلام أهل السنة والجمهور. لا، بل يزاد في الثمن من أجل زيادة الأجل، ولا يستوي أن تبيع بيت الآن بمائة ألف وبعد سنة بمائة ألف، هذا لا يقول أحد، لا بد أن تزيد من أجل زيادة، إذا أردت من أجل زيادة الأجل. أما البيع بيع الجاهلية فهو فصورته أن تبيع مثلا السيارة بثلاثين ألف بعد شهر، فيأتي بعد شهر ويقول ما عندي مال، فتقول أتركك لشهر آخر وأزيد عليك 5000، ثم يأتي ويقول ما عندي شيء، فتقول أمهلك وأزيد عليك 5000، هذا محرم. ويقولون له الجاهلية أتقضيني الآن أم أزيد عليك، وهذا محرم، فانتبهوا له. للفائدة، أنا اطلعت على البنود شركة الراجحي في بيع السيارات، وما أرى إن شاء الله بها باسا، وبعض طلبة العلم، لأن السبب فيها أنه من أول العقد يخبرك بالزيادات على قدر السنوات، فيزيدون من أجل زيادة الثمن، من أجل زيادة الأجل يزيدون ثمنا، فهذا لا بأس بها بإذن الله على حسب ما ظهر. السؤال الحادي عشر، المسعى على الخفين أجله ووصفه ومدته وشروطه، هذه دائما يسأل عنها كثيرا. أيها الإخوة، من لطف الله عز وجل أن جعل المسعى على الخفين رخصة للمسلمين، وما خالف في ذلك إلا الرافضة، وهو شبه إجماع بين العلم، رواه 70 من الصحابة عن الرسول عليه الصلاة والسلام. أولا من شروطه أن تلبسه على طهارة، أن تلبس هذا الخفين على طهارة. الأمر الثاني أن يكون ساترا للمحل الممسوح، ساترا لكل جزء، ويكون إلى فوق الكعب بقليل، ولو كان فيه ثقوب يسيرة فلا بأس. قال ابن تيمية لا بأس بذلك، فإن الصحابة كانوا يلبسون اللفائف وفيها ثقوب، وكانوا في فقر ومشقة ولا يجدون ما يستر أثامه، يعني الثقوب السهلة البسيطة لا بأس بذلك. الشرط الثالث أن يكون داخل المدة، فإذا انتهت المدة أو خلع الخف فقد انتهى مدة المسح عليه. أما كيفية المسح فهو أن تأخذ الماء بأصابعك رشا، فتمسح على ظاهر الخف من أول أصابع الرجل إلى ما والى أعلى أو أعلى القدم إلى أول الساق وكذلك اليسرى. هذا. وأما شروط أن تدخلها وهما طاهرتان القدمان، فلقول صلى الله عليه وسلم دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين. هناك مسألة في المسألة الخفين، مسألة ما إذا كنت طاهرا ولبست خفيك وأن تمسح عليه ثم خلعت الخف قبل أن تنتهي الفترة، قبل أن تنتهي المدة، هل ينتقض وضوءك؟ الصحيح عند الجمهور أنه ينتقض وأن تنتهي المدة وعليك تتوضأ، وخالف ذلك الحسن البصري وابن تيمية، وقالوا لا، لأنه ليس من نواقض الوضوء خلع الخف، والصحيح أنه من نواقض الوضوء، لأن الخف بدل المغسول، مسح عليه بدل المغسول، فلما انتهى بدل المغسول بقي المغسول بلا غسل، فوجب عليك أن تغسله وأن تعيد الوضوء، هذا هو الصحيح إن شاء الله. السؤال الثاني عشر، ذكر بعض صفات المنافقين في القرآن. وصف الله المنافقين في القرآن بأصناف كثيرة، يقول سبحانه وتعالى إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم في الأعمال، يعني يظهرون للناس بأعمال وهم في الباطن غير صادقين، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى، شوف يصلون ويأتون إلى المساجد لكن يقوموا كسالى، انظر إلى الكسل علامة للنفاق، ومن يتخلف عن صلاة الفجر من علامة النفاق، ومن يتأخر عن الصلاة ويأتي وهو كسلان علامة النفاق، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. الرياء شعبة من النفاق، وقلة الذكر من علامة النفاق. ما قال لا يذكرون الله، لكن يذكرون الله لكن قليل. المنافق الآن يذكر سيارته ووظيفته ومنصبه وأهله وأطفاله أكثر من ذكر الله. قيل لعلي بن أبي طالب وقد أتي بالخوارج، قيل له وقد قاتل الخوارج أكفار هم؟ قال من الكفر فروا. قيل له أمنافقون هم؟ قال لا، المنافقون لا يذكرون الله إلا قليلا، وهؤلاء يذكرون الله كثيرا، لكن كيف؟ مبتدعة ضالة. يقول ابن القيم في الوابل الصيب، لو لم يكن من فوائد الذكر إلا أن صاحب الذكر يأمن من النفاق لكفى بها فائدة. إذا رأيت الإنسان يتمتم بالذكر ويدعو كثيرا ويسبح فاعلم أنه بريء إن شاء الله من النفاق. ترى ما يصطنع الإيمان، الإيمان ما يصطنع، يمكن يجامع الإنسان يوم أو يومين لكن طول الفترة ما يستطيع، لابد يظهر المؤمن من المنافق. ومن أكبر علامات أهل الإيمان أنهم يذكرون الله، من علامة النفاق أن المنافقين هم إذا خلوا إلى شياطينهم وإلى زملائهم في السهرات الماجنة استهزأوا بأهل الدين وأهل الفضل وبالعلم وبالرسالة وبالإسلام، وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إن معكم إنما نحن مستهزئون. الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. هذه من علاماتهم، وهذه من أساليب العلمانية وسوف أذكرها: استهزاء بالمسجد، استهزاء بالملتزمين، استهزاء بالدعاء، استهزاء بالعلماء، وصف الدين بأنه تأخر ورجعية وتزمت. كل ذلك من علامات النفاق العملي الذي أصاب أصحابه، وربما يصل الاعتقاد إذا اعتقدوا ذلك في نفوسهم. هناك شريط بعنوان 30 علامة للمنافقين يغني جوابا عن هذا السؤال. السؤال 13 يقول عليه الصلاة والسلام: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. صحة هذا الحديث وشرحه: هذا الحديث ترى مختلف في صحته، والراجح أنه حسن. يقول ابن النووي وهو في 40 النووية: رويناه وفي لفظ رويناه في كتاب الحجة بسند صحيح. إذن فهو حسن وبعض المضاعفة. وأما معناه يقول صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم، لا يكون كامل الإيمان حتى يكون هواه رغبته فيما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام، حتى لا يرتاح إلا في سنته عليه الصلاة والسلام، حتى لا ينبسط خاطره وينشرح صدره إلا بما يقربه من سنة رسول الهدى عليه الصلاة والسلام. حتى تجد بعض الناس الآن يأكل بشماله بدون عذر وهو مرتاح، لكن الآن تعال بمؤمن ملتزم قل له كل بيمينك ينزعج ويضطرب بشمالك، نعم كل بشمالك ينزعج ويضطرب ويلومه ضميره ويؤنبه قلبه ويردعه إيمانه، ما يستطيع، ويظن أن الدنيا قامت عليه وأن الناس تلمحه وأن الرأي العام لامح، ما يستطيع، لأن هناك إيمان هواه تبع لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. لكن بعض الناس ما يبالي أبدا، يأكل باليسار عادي ويقول ماذا في اليمين وما في اليسار. يقول يقول صلى الله عليه وسلم: إذا أكل أحدكم فليأكل بيمينه، وإذا شرب فليشرب بيمينه، فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله. قال: لا، الأمر عادي، كلها سواء، خلقها الله سواء. هذه من المكابرة ومن علامات النفاق وعدم اتباع الرسول عليه الصلاة والسلام. السؤال 14: حديث لا ينظر الله إلى من جر ثوبه خيلا. هذا الحديث رواه مسلم عن أبي ذر، ومعناه أن الله عز وجل تعزيرا لهذا لا ينظر إليه سبحانه وتعالى نظر النظر الذي يليق بجلاله، لا ينظر إلى هذا العبد، دليلا على ازدراء الله له ومقت الله له سبحانه وتعالى، وهو من باب العتاب ومن باب العذاب. لكن هناك حديثان، هذا الحديث وحديث ما أسفل من الإزار فهو في النار. قال أهل العلم: الذي يجر إزارة، الإزار سواء الثوب أو الإزار أو السروال أو البشت أو الكوت أو ما يدخل فيها إذا كان تحت الكعب، فهو على قسمين اثنين: أما من جره هكذا بلا كبر ففي النار، وأما من جره كبرا ففي النار ولا ينظر الله إليه. إذن فهنا وهنا النهي وارد، وقالوا إنما زاد عليه الصلاة والسلام في ذاك الحديث لزيادة الوصف خيلاء، فلما قال خيلاء دل على زيادة العذاب، قال لا ينظر الله إليه سبحانه وتعالى. وأزرة المؤمن إلى نصف ساقيه وإلا ففوق الكعب، وهي سنة محمد عليه الصلاة والسلام وهديه صلى الله عليه وسلم. السؤال 15: حديث لعن الله من غير منار الأرض. هذا الحديث صحيح من حديث علي رضي الله عنه وأرضاه، وهو حديث طويل منه: لعن الله من غير منار الأرض، لعن الله من ادعى إلى غير والديه، لعن الله من آوى محدثا. أما معنى من غير منار الأرض فهو الذي ينقل الحدود، يسمى باللغة العامية وهي تسمية خاطئة الوثن بين المزرعة والمزرعة والأرض والأرض، وهذا من نقلها ظلما وعدوانا فعليه لعنة الله عز وجل. وهذا إن دلنا على شيء فإنما يدل على تحريم الظلم، وهو أمر محرم معروف، وظلم الأعراض وظلم الأموال والظلم في ممتلكات الناس. يقول عليه الصلاة والسلام: من اقتطع مال امرئ مسلم بغير حق لقي الله وهو عليه غضبان. قالوا: ولو كان شيئا يسيرا يا رسول الله. قال: ولو كان قضيبا من أراك. حديث صحيح. وقال عليه الصلاة والسلام: من اقتطع مال امرئ مسلم طوقه من 7 أراضين يوم القيامة. من اقتطع قيد شبر من أرض طوقه يوم القيامة من 70 أراضين من نار، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. هذا في الصحيح. هذا الحديث راويه سعيد بن زيد بن نفيل أحد العشر المبشرين بالجنة، ووقعت عليه المصيبة، ابتلته امرأة في عهد مروان بن الحكم في المدينة، قالت هذا سرق مزرعتي، المزرعة له والبئر له والنخل له، ومن العشر المبشرين بالجنة ومن دعاة الإسلام والمجاهدين أتت عجوز إلى مروان تبكي، قال ما لك؟ قالت أخذ مزرعتي. قال سعيد بن زيد يأخذ مزرعتي؟ قالت نعم، وبكت. أتى بسعيد قال أخذت مزرعتها؟ فتبسم قال أنا أخذ مزرعتها؟ قال نعم. قال عندك إثبات على مزرعتك؟ قال الناس يعرفون مزرعتي. قال إثبت. قال ما أستطيع لأني أخذتها من قديم والناس يعرفون فيها، لكن دعها تحلف فيها. فحلفت أنها مزرعتها. قال خذي المزرعة. قال سعيد بن زيد لقد سمعت الرسول عليه الصلاة والسلام يقول من اغتصب قيد شبر من أرض طوقه يوم القيامة من سبع أراضين، اللهم إن كانت كاذبة فاعمي بصرها واقتلها في مزرعتها. قال أهل العلم ويرويها مثل الذهبي بسند صحيح، قال فعميت في المزرعة ثم ذهبت في طفلة لها فوقعت على رأسها في البئر فماتت، ولعذاب الآخرة أخزى لمن لم يتب، وتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا. أما والله إن الظلم شؤم، وما زال المسيء هو الظلوم، إلى الديان يوم الحشر نمضي وعند الله تجتمع الخصوم. يقول ابن كثير يروي قصة، يقول دخل أحد الصالحين على سلطان من السلاطين، وهذا السلطان جبار كان يضرب الناس على وجوههم، وهذا الفعل لا يفعله إلا فرعون ذي الأوتاد، لا يفعله مسلم. فدخل على السلطان فاقترب، قال الرجل الصالح اقرب مني، اختلف معه في مثل فضربه على وجهه. قال اللهم إني لا قوي فأنتصر، وإني لا مذنب فأعتذر، اللهم إني مغلوب فأنتصر، اللهم اقطع يده. قال اعف عني. قال لا أعفو عنك. قال فما مر عليه جمعة يعني أسبوع إلا قطعت يده وعلقت بباب الإمارة في الخوفة، وهذا أمر الله عز وجل ونصفه، وكل يأخر له إلا الظالم. وهذا من ظلال حديث لعن الله من غير منار الأرض. السؤال السادس عشر، حكم صلاة الجماعة وما ورد فيها. الصحيح عند المحدثين أنها واجبة، ولو قال بعض الفقهاء أنها سنة لا، بل ما يطمئن إليه النفس أنها واجبة. ورأيت 14 دليلا في السلسبيل للبليهي رحمه الله على زاد المستقنع، جمع 14 دليلا في ذلك، منها واركعوا مع الراكعين، ومنها وهذا قد يكون مظنونا إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستغفرون، لكن أدلة المحقق 14، ومن حديث الأعمى لما أتى الرسول عليه الصلاة والسلام قال إني شاسع الدار أتجد لي رخصة؟ قال تسمع حي على الصلاة حي على الفلاح؟ قال نعم. قال فأجب فإني لا أجد لك رخصة. الحديث عند مسلم، والأعمى قيل ابن أم مكتوم، وحديث من سمع النداء فلم يأتي فلا صلاة له إلا من عذر رواه عبد الحق الإشبيلي وابن ماجه، وصححه الحافظ ابن تيمية رحمه الله رحمة واسعة، نص على صحته والحافظ صاحب المستدرك. أما حديث لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد فهو موقوف على علي، وحديث إذا رأيتم الرجل يعتاد المسجد فاشهدوا له بالإمام ضعيف في الترمذي. إذن يا أيها الإخوة، ترى من علامة النفاق من يترك صلاة الجماعة في المسجد. إذا رأيت الإنسان لا يتعاهد المسجد كل يوم من 5 مرات بلا عذر شرعي فاحكم عليه بالنفاق، أنتم شهداء الله في أرضه، ونحن نشهد من أتانا 5 مرات في المسجد نشهد له بالإيمان يوم القيامة، وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. يقول ابن مسعود في صحيح مسلم رضي الله عن ابن مسعود ورحم الله مسلما، يقول كنا وما يتخلف عن الصلاة إلا منافق معلوم النفاق، ولقد كان يؤتى بالرجل يهادى به بين الرجلين حتى يقام في الصف، فليعلم هذا. السؤال 17، الكلام عن بعض الكتب المشهورة في الساحة، الإحياء للغزالي، هذا الكتاب مشهور ويسأل عنه بعض طلبة العلم، وأنا أرى أن الإنسان لو اختفى بكتب أهل السنة وترك هذا الكتاب كان أحسن، لأن فيه أمور غبش، فيه 3 أمور وقضايا كبرى انتبهوا لها. أولا لا تأخذ المعتقد عنه، ترى المعتقد هذا مهم، صفاء المعتقد والحمد لله، ولا ننتقص بلدا إسلاميا، لكن هنا في الجزيرة صفاء المعتقد العامي صافي المعتقد بإذن الله، والله ما نقولها عاطفة ولا تعصبا، لكن ممن رأى وشاهد تجد العامي على التوحيد. من كثرة كتب ابن تيمية وابن القيم ودعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب. ولو أننا نعرف أن في العالم الإسلامي أهل سنة وجماعة وسلفيون ومهتدون ومقتدون، لكن الصفاء والكثرة تجدها هنا. فأنا أحذركم أن لا تأخذوا المعتقد من الغزالي في الإحياء، هو أشعري مرة ومرة معتزلي ومرة يوافق أهل السنة. يوما يمان إذا لقيت ذا يمن وإن لقيت معديا فعدناني، ما يعرف، ليس له ضابط. حتى ابن تيمية دائما يتكلم عنه في بعض القضايا، وابن تيمية هذا يعني إذا يسمى منظر أهل السنة والجماعة في المعتقد، هذا عبقري، إمام أهل السنة والجماعة من فترته إلى الآن. يقول أحد المستشرقين: وضع ابن تيمية ألغاما في الأرض فجر بعضها محمد بن عبد الوهاب وبقي بعضها لم يفجر حتى الآن. عنده ديناميت ابن تيمية، هذا عملاق، رد على الملاحدة والفلاسفة والمناطقة والمعتزلة والأشاعرة والمعطلة، ورد على الصوفية، ورد على كل فرقة، وقاتل بالسيف وخطب ووعظ وأفتى وزهد وألف، فرضي الله عنه أرضاه. هو البحر من أي النواحي أتيته فدرته المعروف والجود ساحله. والأمر الثاني في الأحياء حاطب ليل في الأحاديث، لا يصحح ولا يضعف، يأتي بالحديث الموضوع. قال قال الرسول عليه الصلاة والسلام: تقبل أو ما تقبل. فلذلك خرجه العراقي، ولكن بعد تخريج العراقي أنا أحذر من إحياء علوم الدين. الأمر الثالث معجب بالصوفية، يعني يأتي بأمور خزعبلات ويعجبه الفعل، يعجبه فعل الصوفية. يقول: تأخذ رقعة واحدة فقط حتى ما يرى أن لا تلبس ثوب واحد، لا سروال ولا فنيلة، من الزهد. ولا تأكل الرطب، لأن بعضهم يقول يمدح فيه، يقول: ما أكل الرطب 40 سنة، يعني البلح هذا، يقول: من زهدي ما أكله 40 سنة. والرسول عليه الصلاة والسلام أكل اللحم وأكل العسل وأكل الدجاج. يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا. أنا ذكرت قصة وكررها، أبو سليمان الخطابي في كتاب العزلة يذكر قصة رجل من الصوفية، يقول: أتى فأخذ لسقة من الشطرطون، هذا لسقة، فوضع على عيني اليسرى وغطى عينه. قالوا: ما لك؟ قال: إسراف أن أنظر إلى الدنيا بعيني، تبذير. والله عز وجل يقول: ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين، أهذا أحكم من الله؟ الله أبصر يوم جعل عينين. لكن هكذا الهلوسة، أحدهم يقول: الذهبي ترك الطعام 3 أيام، لا فطور ولا غدا ولا عشاء. قال فيه؟ قال: زهد، يترك الطعام 3 أيام حتى رأى أشباحا من الجوع مثل الدخان. قال: هذه الملائكة هبطت علي. قال الذهبي: والله ما هبطت عليك الملائكة، لكن عقلك خاش وطاش وفاش، يعني زنزل من الجهل. فسنة محمد صلى الله عليه وسلم تتبعه، ومن يقرأ الإحياء ترى يصاب بهذه الهلوسة. مع العلم أني أقول أن الأستاذ والمعلم والعالم إذا كان عنده دربة وعنده عقل وعنده علم بإمكانه يستفيد منه فوائد جليلة في عالم التربية، فإنه مربي الرجل. والغزالي عملاق يسمى حجة الإسلام، وهو بحر في العلم، فيمكن، لكنك تجد هذا الدر في مثل المزبلة ما يخرجها إلا غواص أو منقي أو فطن. الكتاب الثاني المحلل ابن حزم، هذا كتاب في الفقه مشهور بين أهل العلم، والمحلل ابن حزم رحم الله ابن حزم، هذا كان أسرته أسرة أهل الوزارة مع بن جهور في الأندلس، وترك الوزارة. يقول: والله إني كنت أكتب في شبابي على ماسة الحديد، على ماسة الذهب، ماسة الحديد متوفرة، ماسة الذهب بقلم من الذهب والأداة من الذهب والدوات من ذهب، ثم تركت ذلك لوجه الله حتى ما أجد اليوم عشاء ليلة. لماذا؟ خرج من قصره. يقولون كان عمره 26 سنة، هو ما تعلم العلم إلا بعد 26 سنة. دخل المسجد ابن وزير يصلي على جنازة لأحد الولاة، فلما دخل المسجد بعد صلاة العصر على رأي المالكية ما تصلي، قام فسنى، فقال له بن دحنون العالم: اجلس، هذا وقت نهي. فجلس، فأتى في ضحى في اليوم الثاني في وقت لك أن تصلي، فجلس. قال: قم صل. قال: أمس تجلسني واليوم توقظني؟ قال: لأنك لا تعرف من العلم شيء. قال: لا جرم والله لا أتعلمن علما أرد عليك وأمثالك. فذهب فهجر بيته وقصره ووزارته وتعلم حتى أصبح من المجتهدين الحذارقة في الأمة. ابن حزم هذا رهيب، عقلية جبارة، ويسمى منجنيق الأندلس لأنه يرمي دائما بالمنجنيق. لكن في كتابه رحمه الله أمور، منها أنه سريع، يعني إذا رد على العلماء يرد بقوة ويرد بشراسة، ونسأل الله أن يغفر له ولهم. يقولون: لسان ابن حزم وسيف الحجاج شقيقان، يعني يرد على بعض العلماء في مسألة جزئية في الطائرة، قال هذا عبد أظله الله على علم، ويأتي يرد في موطن ثاني قال أعوذ بالله من الهلوسة، وفي موطن ثالث يقول هذا كلام المجانين. الأحناف يقولون الدم أو قدر النجاسة مثل الدرهم البغلي، فيستهزئون الدرهم البغلي هذا من بغال الكوفة ولا من بغال البصرة؟ والواجب الاحترام. الأمر الثاني أنه الرجل مؤول في الصفات، يأول في الصفات الله عز وجل، ونحن أهل السنة نمرها كما جاءت بدون تأويل، بينما هو لا يؤول في الفرعيات في الأحكام، يقولون سال في موضع الجمود وجمد في موضع السيلان. الواجب عليه أنه يطلق الصفات ما يتكلم فيها، وإذا أتى الأحكام تكلم، لكنه عكس الأمر، إذا أتى الأحكام جمد على الظاهر، وإذا أتت نصوص الأسماء والصفات تكلم. الأمر الثالث أنه نفى القياس، ففاته ثلث الشريعة، يقول لا قياس ما نقيس. مثلا زكاة الفطر يقول صلى الله عليه وسلم في الصحيح صاع من تمر، صاع من بر، صاع من شعير، صاع من أقط، وفي لفظ صاع من زبيب، قال لا فقط من هذه الأحياء. الزكاة عنده في هذه فقط، الربا فقط في الربويات التي ذكر، إنما ما يجري القياس أبدا في المكيلات والموزونات أو المطعومات والمدخرات. على كل حال رحمه الله رحمة واسعة، ورأيت كاتبا في صحيفة من الصحف المحلية يستدل برأيه في الغنى ويقول أنه جائز لأن ابن حزم جوزه، سبحان الله، يترك بعضهم ألف عالم ويترك علماء القرون ويذهب يبحث يبحث حتى يجد عالم ثم يقع على خطأ أخطأ فيه ويفتي للناس بهذا ويقول انظروا لابن حزم حلل الغنى. والغنى هذا الذي يقصد ابن حزم ليس الغنى هذا، الغنى هذا مثل الخمر يسكر العقول، ولو كان في عهد ابن حزم حرمه، غنى بالموسيقى وبآلات الأغنية الواحدة، تصدقون أحيانا يكون يبقى فيها المغني سنة إلى ستة أشهر، يعني يبقى يجري لها بروفات وليل نهار وسهر والصلاة يفتح الله ولا قرآن ولا ذكر، حتى يقول بلغ القمة ورفع رؤوسنا أمام الناس وقدم لنا خدمات. نحن الحمد لله مكتفين اكتفاء ذاتيا من المطربين، ونستطيع أن نوزع على الناس ونصدر على شعوب العالم. كتب العقاد أيها الإخوة كثيرة ومنتشرة، وأنا لي عليهم ملاحظات. أولا قلة اعتنائي بالنصوص، فلا يورد لا آية ولا حديث، وكأن الرجل فقط يكتم مخيلته من كلام الغرب. الأمر الثاني لا يحمد بعض تفسيره وبعض مقارناته في سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم، يقارن بين الرسول صلى الله عليه وسلم وبين نابليون في عبقرية محمد، وأكرم الله رسولنا ورفع قدره عن نابليون، ألم ترى أن السيف ينقص قدره إذا قيل أن السيف أمضى من العصر، لا صح هذا. الأمر الثالث أن الرجل ما عنده حرارة إيمانية توقف، يقول محمد وقال محمد ويذكر عن محمد، يعني الرسول عليه الصلاة والسلام، سبحان الله، تتكلم عنه بهذا البرود، ألست من أمته، ألست كاتب من كتاب دعوته، فما هذا البرود؟ إنه من وصمات أهل الاستشراق ومن أثر الغزو الفكري على كثير من الكتاب. على كل حال من أراد أن يقرأ فيها فلا بأس، لكن ينبه على هذه القضايا. السؤال 18 ما هي صور الغزو الفكري؟ من صور الغزو الفكري وهو من أساليب أهل العلمنة أمور: الغزو الفكري في الإعلام، الغزو الفكري في التعليم، الغزو الفكري في الاجتماع مجتمعات الناس. الغزو الفكري في الإعلام أن يبقى إعلاما سائبا لا موجها، إن قلت إنه إعلام محرم كله ما تستطيع، إن قلت حلال كله ما تستطيع، يعني إعلام يضيع القضية ويموه على الناس ويجد لهم بديلا بدل كتاب الله عز وجل وسنة الرسول عليه الصلاة والسلام. المسلسلات ساعة، الأغنية ساعة، حوار ساعة، هذا من الضياع، وهو من أساليب، من أقوى أساليب الغزو الفكري الذي فتك بالأمة. من الغزو في التعليم صور، منها عدم إعطاء الكتاب والسنة وميراث الرسول صلى الله عليه وسلم مكانته. الآن المدارس يجعلون، كثير من المدارس يجعلون محاضر حصة القرآن محاضرة القرآن في الحصة السادسة وحصة في الأسبوع، فيخرج الطالب والله وجدناهم من الثانوية ما يعرفون يقرؤون قصار الصور، من الثانويات ما يعرفون قصار الصور، بينما لو سألته عن تاريخ فرنسا سرده لك، وعن الجغرافيا وعن عاصمة العواصم وعن المنتجات والمناخ والتضاريس يحفظك الفاتحة، فأي علم هذا؟ ما هو الذي خطط هذه المناهج؟ إنه غزو فكري حمله أهل العلمنة. نعم، ومن الغزو الفكري تهوين شأن الدين، حتى تجد الناس الأباء، حتى كثير منهم الآن ما يريد يدخل ابنه في كلية الشريعة، يقول لا أبغى طب، أبغى هندسة، أبغى يدخل، أما مجالات الشريعة معروف الشريعة ووصول الدين معروفة، ونحن نرد على من يستدري، لأن نعرف أن هناك، ولو أن نعرف أن هناك فضلاء في الطب وأخيار وأفذاذ وجهابذة ونفع الله بهم، لكن لا يستدرون بالشريعة على حساب الطب، فإن نحن إذا أردنا قلنا لهم، وأنتم كذلك في قسم الولادة، والأمة بحاجة إلى داعية وإلى عالم أحوج من طبيب في قسم الولادة، يعني نستطيع نستقدم كل صنف إلا اثنين: العالم الورع الصادق والجندي المسلم. هذه عملة صعبة. المهندس تستطيع أن تستخدمه، خذ لك من أي مكان، من أمريكا، من أمريكا كما يقولون، من بريطانيا، من فنزويلا، من الأرجنتين، خذ من أي مكان. والأطباء خذ بالقوم، يعني بالعشرات، كل عشرة في حبل. أما العالم ما يستطاع، عالم الشريعة ما يستقدم، والجندي، الجندي المسلم ما يستقدم. هذا قضايا أحببت أن أنوه عليها. من الغزو الفكري بارك الله فيكم الهجوم على الدين تحت ستار الغيرة. تجد بعض الناس يقول سووا الدين علينا، وهو يريد أن يهاجمهم في العلانية، يمدح الدين ويمدح الإسلام، وفي الخفاء يقتل الإسلام. ووالله إني أعلم أن بعض الآباء وقف حجر عثرة في طريق ابنه، لا يهتدي ولا يتوب ولا يصلي ولا يستقيم. وإني أعرف شباب شكوا إلي من آبائهم، يقول إن أبي رفض أن أربي لحيتي وأن أقص ثوبي، ورفض أن أتعاهد المسجد وأن أمضي مع الطيبين وأن أحضر المحاضرات وأن أحضر الدروس. وهذا غزو فتاك في قلوبهم، مرض فزادهم الله مرضا، ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. وهذه صور كثيرة ووافرة من الغزو الفكري، الإعجاب بالكافر. الآن يجعلون رموز وشخوص، تجد حتى كثير من الأطفال الآن يعرفون سير نابليون وهتلر وأمثالهم، لكن تعال اسألهم في سيرة محمد عليه الصلاة والسلام، أو سيرة أبي بكر أو عمر وعثمان، لا، لأن التعليم هذا قدم لهم الصورة كذا. أنا رأيت التاريخ في بعض المدارس جعلوا سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم وسيرة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي فيما يقارب 14 صفحة، سبحان الله. ثم أتوا ببقية التاريخ ما يقارب 400 صفحة حتى أوصلوك إلى سليمان فرنجية في بيروت، وأين ولد وكيف أفطر وماذا أكل ومتى وقع على الانقلاب. هذا علم، هذا تاريخ، وما خصنا بسليمان فرنجية هلكه الله. وهل نحن محاسبين بكل حكومة قامت وانفصلت وبكل ثورة وقعت وانقلاب؟ 13 صفحة ما تصلح، يعني ترجم الرسول صلى الله عليه وسلم، انظر، قال ولد في مكة، حتى بوش يعرف أن الرسول صلى الله عليه وسلم ولد في مكة، لو تسأله يجيبك بهذا. هذا ليس علم، العلم المحصل هذا المعروف عند الناس ما هو علم، وليس مقصود في السيرة. وعنده أربع بنات، يعرفون الناس أن عنده أربع بنات صلى الله عليه وسلم، قالوا هاجر من مكة إلى المدينة وانتهت السيرة. لا، أنا أريد أن تحدثني عن الرسول عليه الصلاة والسلام كما حدث ابن القيم في زاد المعاد. أنا أريد أن تحدثني عن الرسول عليه الصلاة والسلام العابد المجاهد الصادق الوفي الخاشع الفاتح المنتصر الصابر الثابت الكريم الحليم. أنا أريد أن تحدثني عن الرسول عليه الصلاة والسلام كيف يصلي، خذوا عني مناسككم في الحج، صلوا كما رأيتموني يصلي، يعني نعرض التاريخ، تاريخ الرسول صلى الله عليه وسلم في صورة العظمة، نقدمه للناس. ولذلك يتخرج الطالب من الثانوية ما يعرف عن الرسول صلى الله عليه وسلم كثير من الأحكام ولا كثير، ولا عنده عاطفة إيمانية نحوه. يقول أبو الحسن الندوي: ما دبجت يد مسلم ككتاب زاد المعاد لابن القيم رحمه الله. فوصيتي أيها الأخوة، إن من أسباب الغزو الفكري الذي منينا به تضخيم العلم المادي الأرضي المنحرف على حساب العلم الشرعي الموروث عن محمد عليه الصلاة والسلام. والقرآن، القرآن هذا العظيم، الكتاب الخالد، دستور الحياة، مر بفترة من الضربات القاسية تلقاها من أهل العلمنة. يوم وضع القرآن حصة في الأسبوع وجعل السادسة، فيأتون الطلبة يقرونهم ينعسون نائمين، فيتخرجون ما يجدون يقرؤونه. وعرفت والله، وقد مر بي مرة مع الطلبة كانوا يخرجوننا في وقت القرآن للتمارين الرياضية، حتى ما كنا نعرف نقرأ القرآن، حتى أتينا للشيخ عبيد الله الأفغاني وكنا نعرف طه والطبلة، كان لي طه طبلة يضرب عليها نحفظها غيبا، وأناشيد بالكميات، وجغرافيا عاصمة 16 دولة ومنتجاتها وتضاريسها والصادرات والواردات والعلاقات نعرفها حفظا، ولكن ما نفعتنا، سقطت هذه في التراب وبقي كتاب الله، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وإنما قلت هذا لأن معي أساتذة وطلبة علم، ولعل الإخوة يبلغهم هذا الكلام فينقذوا تعليمنا في مادة القرآن والسنة مما وصل إليه، وإلا فإن الأمة سوف تمنى بضربة قاسمة لا تتصورها في معتقدها وفي جيلها وفي رسالتها الخالدة الموروثة عن معلم الخير صلى الله عليه وسلم. الأذان ثم أواصل. السؤال 13: ما معنى المصطلحات التالية؟ الحلول، الاتحاد، العلمانية، القومية. الحلول أيها الفضلاء ومعرفة الشيء الشر مطلوبة للمسلم لقوله سبحانه وتعالى: وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين. عرفت الشر لا للشر لكن لتوقيه، ومن لا يعرف الشر جدير أن يقع فيه. وقال عمر رضي الله عنه: إنما تنقذ عرى الإسلام عروة عروة من أناس نشأوا في الإسلام لا يعرفون الجاهلية، ومن لا يعرف الجاهلية لا يعرف الإسلام. الحلول مذهب ضال إلحادي زنديق حمله كثير من الناس، وعلى رأسهم ابن عربي صاحب الفصوص، فصوص الحكم والفتوحات المكية، وأمره إلى الله. أما كتابه فقال الذهبي: في الفتوحات إن لم يكن فيه كفر فما في الدنيا كفر. والحلول تعالى الله عز وجل علوا كبيرا، يقول إن الله حل في بعض الناس، فيأتي بعض غلاة الصوفية المنحرفة فيقولون، يقول أحدهم: حل الله في، تعالى الله عز وجل، بل الله عز وجل مستوى على عرشه بائن من خلقه، ليس في ذاته من خلقه شيء ولا في خلقه من ذاته شيء. ألم ترى أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض؟ ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم. قال الإمام أحمد بعلمه: الرحمن على العرش استوى، ومن اعتقد ذلك فقد ضل سواء السبيل. وكذلك بل كفر، من اعتقد الحلول كفر بالله العظيم، وحده السيف، يقتل كما أفتى علماء الإسلام بذلك. الاتحاد مذهب ضال ملعون إلحادي، يقول إن الله سبحانه وتعالى اتحد في مخلوقاته، وهي دعوة ينادي بها الآن بعض الصوفية في السودان وفي الهند، ولهم منشورات، ورأيت بعض الصحف تشيد بهذا. عليهم غضب الله تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا، بل الله بائن من خلقه مستوى على عرشه، لا يغيب عنه علم، لا يغيب عنه شيء، وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في السماوات وما في الأرض. ويقول سبحانه وتعالى: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في السماوات وما في الأرض، وما تسقط من ورقة إلا علمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. أما العلمانية فمذهب نشأ عام 1902، نشأ في فرنسا، انفصال بين الكنيسة وبين العلم التجريبي، وسبب أن الكنيسة حذرت على الناس أن يكتشفوا وأن يبدعوا وأن يخترعوا، فظنوا أن الدين كل دين سوف يعادل اختراع حتى الإسلام، فنادوا بفصل الدنيا عن الدين، ويسمون اللادينيين، اللادينيين. وادخل في العالم العربي من قديم، وأول من ادخله في العالم الإسلامي مصطفى كمال أتاتورك عليه لعنة الله، ويسمونه محرر تركيا، بل هو معذب تركيا، وهو الذي أدخلها أتون الشر والبلاء والنكبات، وسقطت الخلافة على يديه، وهو أول من أتى بالعلمانية. وفي العالم العربي تزعمها ونادى بها بورقيبة في تونس عليه غضب الله وأهلكه الله، ونادى الناس في التلفاز مباشرة أن لا يتقيدوا بتعالم الدين، وأن يشربوا في رمضان، وفطرهم أو فطر من أطاعه منه. والعلمانية تقوم على أمور، منها أن الدين سبب تأخر الشعوب فيسمونه رجعية وتخلف، ومنها أن الدين أمر خاص، ولذلك الآن العلمانيين يريدون، لا يريدون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لأنه يقوم التدخل في حريات الآخرين وجرح مشاعر الآخرين، ويرون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مخالف لحقوق الإنسان. الحمد لله، ديكم الله صحبه. فيحاربون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر محاربة، ويقول للدين لك شخصيا، أنت لك أن تصلي وتصوم، وأما أن تتدخل في الدنيا وفي القوانين وفي التعليم وفي الإعلام وفي الرأي العام وفي ثقافة الناس فلا يجوز لك ذلك. وهذا هو محاربة الله عز وجل نهارا جهارا، بل الدين يدخل في كل شيء. أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. ومن أساليب العلمانية أيها الإخوة أن العلمانية قد يصلون بعض الصلوات، يصلي العيد والاستسقاء، وقد يمدح الإسلام في خطبة عامة، ولكن لا يعتقد نفع الإسلام، ولا يعتقد أثره، ولا يحترم أهله، ولا يرى له مكانه في الأرض، ويرى أن الإسلام ليس وفيا ولا يستطيع أن يقوم بحقوق الناس ولو ادعى بلسانه. ولذلك تجد بعض العلمانيين يصلون العيد ويصلي الاستسقاء وقد يصلي الجمعة، لكن لا ينفع عند الله ذلك، لأن في قلبه زيغ ومرض وكفر دخيل والعياذ بالله. هذه العلمانية إنما سميت علمانية قيل لأحد سببين: أنها تدعو إلى العلم ليكون إلها، فهي تنادي بالعلم، تجعل العلم كل شيء، والعلم إذا انفصل عن الإيمان كفر. هناك إله يعبد من دون الله اسمه العلم، طاغوت صنم، وهي العلمانية، يجعلون العلم معبودا، والعلم يوم ينحرف من الإيمان سوف يكون زندقة وزير. يقول سبحانه وتعالى في المقارنة بين العلم والإيمان: وقال الذين أوتوا العلم والإيمان ويلكم ثواب الله خير لمن آمن. قبل ما يجتاح الكويت كان هناك جريدة في الكويت، جريدة مؤسفة وجريدة مخزية اسمها الهدف، نشرت في أول صفحة تقول في استفتاحية لها: امرأة من فنزويلا تلد كلبا. تدري لماذا فعل؟ لقحت هذه المرأة بمني كلب. العلم يوم انحرف عن الإيمان وقع لهذه النتيجة، وإلا فالإيمان يقول حرام، حرام مني الكلب أن تلقح به المرأة. فأهل العلم يحرمون هذا العلم الموروث عن محمد صلى الله عليه وسلم، كما لما لم يضبط العلم بالإيمان بلغ إلى هذه النتيجة وإلى بحوث أخرى كلها تخالف العقل والنقل. وقيل العلمانية هي اللا دينية، لا دين، وينادون بمسخ الدين من الشعوب وترك الشعوب بلا دين. ياسر عرفات يقول: إذا قامت دولة لفلسطين فسوف أجعلها علمانية، فعسى الله أن يقيم دولة الإسلام ولا يرينا وجه ذاك المجرم، بل لا يفتح فلسطين إلا موحدون صادقون مؤمنون، ولن تعود فلسطين أبدا على هؤلاء ولو حملوا ألف راية. وقد جربناهم 40 سنة ما يجيدون إلا المعاريض والشجب والتنديد والاستنكار، أما القتال فلا يجيدونه، ما يجيده إلا مثل صلاح الدين الذي يحمل إياك نعبد وإياك نستعين، بطاقة إياك نعبد وإياك نستعين، وهوية لا إله إلا الله. رفيق صلاح الدين هل لك عودة، فإن جيوش الروم تنهى وتأمر، رفاقك في الأغوار شدوا سروجهم، وجيشك في حطين صلوا وكبروا، تغني بك الدنيا كأنك طارق على بركات الله ترسو وتبحر. أما هؤلاء فلا. يقول المجاهدون الأفغان، وصلناهم قبل أسبوع، يقول: إذا انتهينا إن شاء الله من فتح كابل نأتي إلى فلسطين، وهم أولئك قوم إن بنوا أحسن البنى، وإن عاهدوا شدوا وإن عقدوا، وإن عاهدوا أوفوا وإن عقدوا شدوا. وهذا معروف، روسيا أقوى من إسرائيل، والمجاهدون الأفغان أقوى من العرب، لأنهم يحملون لا إله إلا الله. في مساجد كابل لما فوجئوا بالهجوم الشيوعي ماذا فعلوا؟ أخذوا السلاح وخرجوا من المسجد يقول: نحن الذين بايعوا محمد على الجهاد ما بقينا أبدا. قرأت في مقالة في صحيفة هناك أن ياسر عرفات عرض لسياف التدخل المصالحة بينه وبين روسيا، فكتب له سياف قال: أما أنت فلك خبرة في بيع الأراضي، أما في استرداد الأراضي فليس لك خبرة، فنرجوك لا تتدخل. القومية مذهب أرضي، وهي نزعة كافرة إذا انفصلت عن الدين يدعو إلى هذه القومية، تدعو إلى أن يكون لكل قوم شعار متحد، العروبة، الأكراد وحدهم، الأتراك، الأفغان، شعوب الأرض تكون لها يعني اتحاد فيما بينها واشتراك. وأول من دعا إليها مشيل عفلك والبيطار في سوريا، ونشأ عليها مذهب البعث، فهو قومي يسمى عربي قومي اشتراكي بعثي. فأركانه أربعة، أركان الكفر عندهم أربعة: اشتراكي في الاقتصاد اشتراكية، وبعثي النزعة الفكرية، وقومي يعني ينص على القومية وقومية العرب ليس إلا. ولذلك هؤلاء القوميون لا يرون صلاح الدين لأنه كردي، ولا محمد إقبال لأنه هندي، ولا صهيب لأنه رومي، ولا سلمان لأنه فارسي. والله يقول: فإن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين. إذا ترك هؤلاء الرسالة العرب أعطيناها الأكراد، فإذا ترك الأكراد أعطيناها الأتراك، وهذا التاريخ يشهد بذلك. الصوارف عن الهداية، وهو السؤال 20، الصوارف عن الهداية 4 صوارف: أولها الكبر، الثاني الغفلة، الثالث الخبث في النفس، الرابع التسويف. أما الكبر فهو أعظم صارف عن الهداية، سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق. فالمتكبر لا ينقاد للحق ولا يهديه الله سواء السبيل بسبب كبره، وأعظم صارف لليهود الكبر والحسد، وإلا فيعرفون أن الرسول عليه الصلاة والسلام من عند الله، فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به، فلعنة الله على الكافرين. ونعلم من بعض الناس الذين أثر فيهم نزعة العلمانية وتعاليم العلمانية وأساليب العلمانية أنه ما يمنعه من سلوك الهداية وطلب العلم والاستفادة إلا والله الكبر، وإلا يعلم أنه مخطئ ومذنب، فعسى الله أن يجازيه بفعله. والثاني الغفلة، ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس، لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها، أولئك كالأنعام بل هم أضل، أولئك هم الغافلون. فالغفلة حجاب، وهي الغفلة عن ذكره سبحانه وتعالى، الغفلة عن الآخرة، الغفلة عن تعاليم الرسول عليه الصلاة والسلام، الغفلة عن منهج الله. تجد الناس، يعني بعض الناس أعوذ بالله ممن ركب الضلالة، بارع في علوم الدنيا، بارع في معطيات الدنيا، متحدث لبق، لكن لا يعرف من الإيمان ولا من الدين شيء، فقيه في كل شيء إلا في الإسلام، عالم في كل شيء إلا في لا إله إلا الله وما يتعلق بلا إله إلا الله. يستطيع أن يتكلم 3 ساعات، لكن في العمار والدور والقصور والأمطار والأسعار والأشجار والخضروات والفواكه، لكن إذا أتيت به في أبسط أمور العبادة لا يعرف شيء. وهذا دليل على الخسران والخذلان. يقول صلى الله عليه وسلم في الصحيحين: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. الثالث الخبث في النفس، يعني بعض الناس مهما سمع ومهما دعي لا يستجيب لخبث في نفسه: ولو علم الله فيهم خيرا لا أسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون، فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الظالمين. الأمر الرابع التسويف، فإن كثيرا من الناس ما استجابوا بسبب التسويف، ولذلك لامهم سبحانه وتعالى قال: ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون. قال بعض المفسرين استخدم سوف في العتاب واللوم عليه، لأنهم كانوا يعتذرون بسوف كل يوم. وكثير من الناس المعرضين كلما خاطبته بالتوبة وبالصلاة وبالعودة إلى الله قال: سوف أتوب. وهذه هي من علامة الحرمان. ومن زرع شجرة سوف، من زرع شجرة سوف، من بذرت سوف أخرجت له شجرة لعل، وأثمرت له ثمرا يسمى ليت، طعمه الحسرة والندامة. أيها الفضلاء، انتهت محاضرة سؤال وجواب، وعسى الله أن يجمعنا بكم في دار الكرامة. وهنا سؤالان أذكرهما، وإلا بقية الأسئلة وردت في المحاضرة. يقول: رجل صلى في المسجد ثم خرج وتذكر أنه على غير طهارة، هل صلاته صحيحة أم يعيد الصلاة؟ بل يعيد الصلاة وجوبا، وصلاته تلك باطلة، وما دام علم أنه صلى بلا طهارة وجب عليه يعيد صلاته، لقوله عليه الصلاة والسلام عند البخاري من حديث أبي هريرة: لا يقبل الله صلاة من أحدث حتى يتوضأ. يقول: نريد كتب في الساحة تعرفنا العدو من الصديق، وبعض الدواوين لشعراء الإسلام. من الكتب التي تعرفك أولها يعرفك العدو من الصديق كتاب الله عز وجل، الفرقان والنور والهداية والروح والحياة ورسالة الخالدة، هذا الكتاب العظيم الذي من استكفى بغيره فلا كفاه الله، ومن استشفى بغيره فلا شفاه الله، ومن اتبع سواه ضله الله، ومن طلب الهداية في غيره أعمى الله بصيرته وخذله ولعنه، فعليك بكتاب الله. لكن أما فيما يتعلق بأمور الحوادث والأفكار المستجدة، فإني أرشدك إلى كتاب طيب لعالم وداعية غفر الله ذنبه لسيد قطب في ظلال القرآن، فإني أطلب منك أن تقرأ كثيرا في هذا الكتاب، لأن الرجل هذا قرأ ثقافة الشرق والغرب، بقي 40 سنة يقرأ حتى عرف ماذا كتب الغرب. يحدثنا أحد الأساتذة يقول: أرسل رجل إنجليزي يحضر الدكتوراه في التفسير مستشرق في التفاسير الإسلامية، تفاسير القرآن، واشترط عليه اللجنة في لندن أن يقرأ كل التفاسير إلا تفسير في ظلال القرآن لسيد قطب. وأحب شيء إلى الإنسان ما منع، والناس مجبولون على حب الممنوع. يقول علي بن أبي طالب: لو منع الناس من فت البعر لفته، يعني جبلة فيها. فذاك أخذ في ذهني لماذا منعوني من الظلال سيد قطب؟ لا بد لشيء. أول ما وصل إلى القاهرة بحث عن الظلال وقرأه وأخذ يقرأ فيه حتى وصل إلى سورة الأنفال ثم أعلن إسلامه. هو سيد قطب إذا يقول عما يتساءلون ما يقول عن وما، هذا علم النحو لا بد منه وكفى فيه السلف، لكن يتكلم لك عن تجربة، يتكلم لك عن حياة. رجل ذهب إلى موسكو، ذهب إلى دنفر، عرف ذاق الحضارة، شمها، أكلها، شربها، عاشها، يتكلم لك بحرارة الإيمان، يكتب من دمه، يرد على مفكر الغرب، يتكلم عن قضية الإيمان ودوره في الحياة، يدخل معك حتى في جزئيات العلوم التي هم مهروا فيها. أتى في سورة، أظن في سورة سبح، الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى، فأذكر كلام كريسي موريسون في النحلة، من يهديها؟ قال عندها أوريال، يقول الأمريكي، يقول ليه تذهب النحلة مسافة 1000 كيلو ثم تعود إلى النخل إلى الخلية، من يخبرها؟ قال سيد قطب ما عندها أوريال، ولكن عندها وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون. رجل ينطلق من القرآن، وأنا أعرف له قضايا. وميزة الظلال 3 أمور: أولا الأسلوب الجميل البديع، يقول في سورة محمد في قوله سبحانه الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله ضل أعمالهم، قال هذا هجوم أدبي على المشركين. يقول في قوله سبحانه وتعالى أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت، قال أفلا ينظر أهل الصحراء إلى السماء والسماء في الصحراء لها طعم ومذاق، فكأنه لا سماء إلا في الصحراء. فأنا أوصيك أن تقرأ. وميزة سيد قطب الثانية أنه رجل كما قلت عرف الواقع، والثالث أنه رجل يحمل روحه بين يديه أمام الطغاة، يقول لو اكتب رسالة يعني استجدال جمال أنه يعفو عنك. قال إن أصبعي التي شهدت لله بالوحدانية كل يوم 5 مرات تابع أن تكتب للطاغية، إن كنت أقتل بباطل فأنا أكبر من أن أستخذل الباطل، وإن كنت أقتل بحق فأنا أصغر من أن أعترض على الحق. وقتل وهو يتبسم، يا شهيدا رفع الله به جبهة الحق على طول المدى، سوف تبقى في الحنايا علما قائدا للجيل رمزا للفدا، ما بقينا أنت قد علمتنا بسمة المؤمن في وجه الردى. لكن أقول لك يا من يقرأ الظلال، لا تأخذ، لا تظن أنك أمام كتاب عقيدة، العقيدة تجدها في الطحاوية وكتب ابن تيمية، لأن الرجل ما يريد أن يعطيك عقيدة، يريد أن يحدثك بأفياء وخواطر وظلال وأسرار الله أعلم بها. الأمر الثاني ما يحدثك الآن الأحكام، اذهب إلى ابن كثير والقرطبي. الأمر الثالث ربما توقف في بعض المسائل على عقيدة الأشاعرة، ونحن نقول غفر الله له، وإذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، دعها سماوية تجري على قدر لا تفسدنها برأي منك منكوسي، جمعنا الله به في دار الكرامة وتغمدنا وإياكم بالرضوان، وشكر الله لكم، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.